ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لا شك أننا نعيش أياما صعاب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، لكن الذي أخبر بأن هذه الأيام قادمة وآتية على الأمة أعطاه الله عز وجل من البراهين والأدلة والبينات التي تبين أن هذه الأمة ليست مثل أي أمة، بل هي أمة معصومة قوية، أمة غنية، أمة لا يستطيع أي أحد مهما كان أن يستأصل شأفتها أو أن ينتهك بيضتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا، وهو شرف لنا أننا قد انتمينا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا شك أن هذه الأمة فيها الخيرية، حتى وإن حدث لها ما حدث من ضعف وتأخر ورجعية، ومهما حدث لها أو عبث معها أعداؤها جعلوها تحت الأقدام وداسوها، تعمدوا أن يسلبوا منها قوتها بخيانة، بتخطيط، باحتلال، بضرب، بقتل، بتشريد أهلها في البلاد، بكل ما يخطر على ذلك صنعوا معها. وليس هذا بجديد، بل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والحرب كانت على الإسلام وعلى الأمة، وليست على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه، إنما لما جاء به وهو الإسلام. فالله عز وجل بيّن أن الخيرية باقية في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن بشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أي أن الله عز وجل بيّن أن بقاء الخيرية باق إذا بقيت شروطه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى، وهو أول أسباب النصر والتمكين، لأن النصر هو الخيرية، والخيرية هي النصر. فلا يكون نصر بلا إيمان، ولا يكون نصر وهناك منكر، فلا بد أن يكون المنصورون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. وقد بلغوا من الإيمان بالله تعالى ما بلغه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأمة أمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا يقصد به وقت الاستضعاف، لأن الأمة تعيش زمنين منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، تعيش زمنين: زمن القوة وزمن النصرة، وزمن العزة وزمن التمكين، وهو الزمن الذي كان سيده ورئيسه بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن جاء بعده من المصلحين. فكان قلب الأمة على قلب رجل واحد، فكان قلب أفراد الأمة على قلب رجل واحد. ما يجتمع في قلب هذا من حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إذعان وخضوع لأوامر الله واجتناب لنواهيه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجتمع أيضا في قلب هذا، ويجتمع أيضا في قلب ذاك. حتى لو أن هذا كان من دولة كذا والثاني من دولة كذا، مهما افترقت بهم بلدانهم أو افترقت بهم أراضيهم، لكن قلوبهم على قلب رجل واحد اجتمعت على الإيمان بالله والإخلاص له وحب نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل الغالي والثمين من أجل تمكين الدين. وهذا كان في الجيل الأول. ويأتي بعد ذلك زمن الاستضعاف، يوم أن ظهر الشقاق وظهر النفاق، يوم أن ظهر الشقاق وظهر النفاق، وتشرذمت الأمة بسبب الخلافات، كل حزب بما لديهم فرحون. فلما افترقت الأمة أعطت مجالا للأعداء، داسوها بأقدامهم وانتهكوا عرضها وشرفها وشردوا المستضعفين منها في كل مكان. حتى في هذا الزمن، زمن الاستضعاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أي حتى في هذا الزمن لا زال هناك مصلحون قائمون على أمر الله تعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي على الحق متمسكين بالحق، منصورون، وإنهم متمسكين بهذا الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي وابن ماجة بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا، يستخدمهم في طاعته، يستخدمهم في طاعته، أي لا يزال هناك الغرس مغروس في هذه الأمة. فقال العلماء: لماذا عبر بالغرس؟ لأن الغرس يحتاج إلى زمن حتى تؤكل ثمرته، فيبدأ ببذرة ثم يكون جذورا ثم يكون ساقا ثم يصعد على الساق وينبت أوراق، ثم بعد الأوراق البراعم، ثم بعد البراعم الثمار ولم تنضج، ثم بعد ذلك زمن النضج والحصاد. وهذا كله يأتي راعيه يسقيه ماء ويصرف عنه الحشائش الضارة والحشرات. هكذا يكون الزرع والغرس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن التمكين يأتي بالغرس والزرع، والمقصود به زرع الأبطال وإنشاء الجيل الذي يكون كما كان عليه الجيل الأول، يتابع في الإيمان ويسقى بالإيمان والنصرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يسقى من العلم ويسقى بالورع ويسقى بالزهد من شيخه وعالمه. فإذا استطعنا أن نغرس في الأمة غرسا كان النصر بإذن الله تعالى. فالأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة حتى في زمن الاستضعاف. وهذه الأمة أمة غنية، لم يجعلها الله عز وجل بقضائه وقدره الكوني أن تكون أمة فقيرة، بل جعلها الله عز وجل أغنى الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح كنوز الأرض، أعطيت مفاتيح كنوز الأرض. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وأنتم يا أمة محمد تملكون هذه المفاتيح بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى هذا بعينك. إن الله عز وجل جعل بقعة الإسلام والمكان الذي اكتظ بالمسلمين سماؤه تمطر وأرضه تخرج زرع وتخرج ثمار وتخرج من بطونها ما هو من معادن وكنوز. والسبب في ذلك أو تريد أن تعرف أكثر، سل نفسك لماذا الأعداء يتكالبون على احتلالها من كل مكان وفي كل زمان؟ لماذا يقوم أعداؤها باحتلال أراضيها في كل زمان ومكان؟ لما قامت هذه الأمة على كنوز جعلها الله عز وجل تحت هذه الأمة؟ فأمة ليست فقيرة أبدا. وسل الغرب، أي غني من أغنياء الغرب فتش في حاله، تجد صديقا أو رفيقا لرجل أعمال من رجال دول الخليج. أي هذه الأمة عندها مال، معها مال، معها جميع مقومات الصعود والنمو، معها وتملك جميع مقومات الصعود والنمو والرقي والتصدر والتقدم والغلبة والنصرة والتمكين، لكن أفرادها وأهلوها وقادتها وليس هناك عند الله أي تقصير جل شأنه جل وعلا أن يكون هناك في قدره خلل. هذه الأمة أمة كما أنها معصومة، وكما أنها أمة الخيرية، وكما أنها أمة غنية وليست فقيرة. من الله عز وجل على هذه الأمة بأن رفع عنها الأغلال والإصرة، أي الصعوبات والمشقة، فجعل فيها التيسير، أمة التيسير. يسر الله عز وجل للأمة كل الحرج الذي كان على الأمم السابقة، رفع الحرج عن الأمة ويسر لها التكاليف التي شرعها لها. ومن ذلك كانت الأمم السابقة حتى في الغزو إذا غزت لا تأخذ الغنائم، فكانوا يجمعون الغنائم وينتظرون بعيدا عنها، فتنزل نار من السماء تحرقها. فإذا نزلت النار وأكلت هذه الغنائم، الغنائم هذه كنوز تكون مع المقاتلين، كنوز، فإذا أكلتها النار فهنا يكون قد تقبل الله عز وجل جهادها. أما في عهدنا فإن الله عز وجل أحل لنا الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: وأحلت لي الغنائم. ومن ذلك أيضا كانت الأمم السابقة من عصى منها وأذنب ذنبا وأراد أن يتوب، فكانت التوبة عبارة عن قتل النفس. قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يقول لبني إسرائيل: توبوا إلى بارئكم، أي توبوا إلى خالقكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكانت الأمم السابقة من أراد أن يتوب إما أن يقتل نفسه، فإن لم يجر على ذلك أعطى خنجرا لأخيه يقتله، ووقف أمامه وقال له: اقتلني لأني أريد أن أتوب لله تعالى. فرفع الله هذه الأغلال عن هذه الأمة وجعل التوبة سر بين العبد وربه، لا ضرر ولا ضرار، بل أمرك بالستر على نفسك، ولم يأمرك أن تذهب إلى شيخ أو ولي أو تقي أن تذهب وتفضح نفسك وتقول فعلت كذا وكذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الندم توبة، أي أن العبد لو ندم في قلبه، ندم على ما فعل، ندم قلبه على ما فعل، فإنما الندم توبة، كما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا كانت المرأة في الأمم السابقة إذا حاضت أو نفست لا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها، بل تضرب من البيت وتسكن في الجبال، لا تأتي شهرا أو شهرين إن كان نفاسا، لا تأتي شهرا أو 40 يوما إن كان نفاسا، ولا تأتي 6 أو 7 أو 8 مدتها إن كان حيضا أو غير ذلك. لا يؤاكلونها، أي لا تصنع لهم طعاما، ولا يشاربونها، أي لا تجرب لهم من البئر ماء، ولا يساكنونها، أي لا تسكن معهم تحت سقف واحد. فرفع الله عز وجل هذه الأغلال عن هذه الأمة، بل قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني فأتزر، يأمرني فأتزر أي ألبس الإزار، وكان يباشرني وهو حائض، وكان يباشرني وأنا حائض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقالت: وأيكم يملك إربه، أي وأيكم يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، أي ليس فقط مؤاكلة ومشاربة، بل زاد على ذلك مباشرة، أي مباشرة الجلد للجلد من دون علاج ومن دون إنزال. يباشر الرجل الجلد الجلد إذا كان في رمضان من دون إنزال، وفي غير رمضان لو أنزل لا حرج عليه. هذا من رفع الأغلال والإصر التي كانت على الأمم السابقة، لكن الله عز وجل يسر على هذه الأمة. كانت الأمم السابقة إذا جاء وقت الصلاة صلت في الدير، في الديار، أي صلت في الدير والكنائس والبيع، ولا يجوز لها أن تصلي لا في البيت ولا في الشارع ولا في السوق. فقال صلى الله عليه وسلم لما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي وجعلت لي الأرض مسجدا، تصلي في أي مكان كان، على أي طريق كان، في أي بقعة كانت، لكن يشترط أن تكون البقعة طاهرة. لكن الأمم السابقة لا تصلي إلا إذا ذهبت إلى بيعها أو كنائسها، إلا ذهبت في مكان معين تصلي فيه، أما أمتنا تصلي في أي مكان كان. الأمم السابقة كان إذا أصاب أحدهم رزاز بوله، إذا تبول فارتد عليه رزاز بوله فمس ثوبه أو مس جلده، إذا تبول فارتد عليه رزاز بوله، ومعلوم رزاز البول، فارتد عليه رزاز بوله فمس ثوبه أو مس جلده، فكان الحكم الإلهي زمان كان يقرض الثوب بالمقراض، فليس هناك طهارة للثوب إذا مسه نجاسة إلا أن يقرض بالمقراض، فلا يغسل ولا يمسح ولا شيء. وإذا أصاب الجلد كذلك يقرض الجلد بالمقراض. العبد إذا أصاب جلده الذي على لحمه وشحمه، إذا أصابه بول يقرض جلده بالمقراض. فخفف الله ويسر على هذه الأمة. بال صبي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستلق على ظهره، فسأل: أيأكل؟ فقالوا: نعم يأكل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكوم من ماء وأتبعه إياه، أي أتبع هذا الثوب، هذا الكوب من ماء، سكبه على المكان الذي تبول فيه هذا، تبول عليه هذا الطفل، وعصره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أي نجاسة فليحكهما بالتراب، يحك النجاسة بالتراب. ولما سألت المرأة ثم يصلي فيهما، ولما سألت المرأة التي ثوبها طويل يجر خلفها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر على نجاسة، فقال: يطهره التراب الذي بعده، أي أن التراب يطهر هذه النجاسة، ولا يقرض الثوب بالمقراض كما كان يفعل في الأمم السابقة. هذا كله من رحمة الله بهذه الأمة، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إكراما لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وبعد: خص الله عز وجل هذه الأمة أيضا بالشهادة، والشهادة ليس فقط القتل في سبيل الله، بل الشهادة هي الاستشهاد، يقبل الله عز وجل شهادة هذه الأمة لعدل هذه الأمة وصدقها عند الله تعالى. وفي ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، فمرت جنازة، أي رجل محمول على محمله يقبر، فقال الصحابة فيه شرا، فقال النبي وجبت. فلما مرت جنازة أخرى فقال الصحابة فيها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهدتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن شهدتم عليه شرا وجبت له النار. والشاهد قال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثة، أي أن هذه الأمة إذا شهدت يقبل الله عز وجل شهادتها لإكرام الله عز وجل لهذه الأمة، وليس فقط في الدنيا بل في الآخرة. في الآخرة يقبل الله شهادة هذه الأمة للأمم السابقة أو للأنبياء. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتأتي الأمم ويؤتى بنوح عليه السلام فيقول الله له يا نوح تعالى أقبل، فيقول لبيك يا ربي وسعديك، فيقول يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول الله لقوم نوح هل بلغكم؟ فيقولون لا، لا لم يبلغ. فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فهنا يقبل الله شهادة الأمة في نوح عليه السلام. وجاء في بعض الروايات يقول الله عز وجل للأمة، لأمة محمد، وكيف تشهدون لنوح ولم تلاقوا نوحا، لم تلاقوه؟ فقالت الأمة لقد جاءنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى فصدقناه، وأخبرنا أن نوحا بلغ قومه وصدقناه، فنشهد أن نوحا بلغ ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغنا أنه بلغ. ويقبل الله عز وجل شهادة الأمة أيضا في الآخرة. هذه الأمة أمة جعل الله عز وجل فيها منعة لا تهلك أبدا ولا تبات، لأنها آخر الأمم، لا بد أن يقوم على أفرادها الساعة، فلا بد أن تبقى سائدة في الدنيا حتى يأتي أمر الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسألت ربي ألا يسلط على أمتي سنة عامة فتهلكهم، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستأصل شأفتهم. فقال الله له يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت أني لا أسلط على أمتك سنة أي مجاعة، لا أسلط على أمتك سنة عامة أي مجاعة عامة فتهلكهم أبدا، ولن أسلط على أمتك عدوا سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا، ولو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا لا يستطيعون أن يصنعوا مع الأمة شيئا، ولكن بعضهم في بعض قال ولكن بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ولذلك فطن الأعداء لذلك، فلم يواجهونا مباشرة في أي نزال خاصة في السنين المتأخرة، فإنهم يستطيعون أن يجندوا من الأمة أشخاص يقاتلون بالوكالة ويقاتلون بالنيابة، لأنه يعلم إذا واجه الأمة مباشرة فإن الأمة مهما كان فيها من تفرق واختلاف تجتمع على هذا العدو، لكن يستطيع أن يجند أناسا يقاتلون بالوكالة عنه. وللأسف في زي مسلمين وتسموا بأسماء مسلمين ويعيشون عيشة المسلمين ويرفعون راية الإسلام، لكن يقاتلون بسلاح الأعداء، يقاتلون بسلاح الأعداء وهم يخدمون العدو في كل مكان، نسأل الله العافية. فهذه الأمة أمة لا يستطيع العدو فتكها، ولكن يواجهها يواجهها ولو مرة يقابلها وجها لوجه، لكنه فطن لذلك فلا يفعل ذلك أبدا. يحاول أن يصدر من يقاتل من الأمة داخل الأمة في الأمة حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وما يحدث للعراق ولا لليمن ولا لسوريا ولا لجميع بلاد المسلمين منك ببعيد. إن هذه الأمة لم يخصها الله عز وجل بهذه الخصائص في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة. ففي الآخرة ميزها الله عز وجل عن بقية الأمم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أي عند القبر والدفن، فنحن أمة نلحد. واللحد هنا معلوم أنه يصنع شقا للأسفل ثم يصنع شقا على شكل حرف إل، ولكن رأس الإل ليست طويلة، فهذا هو اللحد. أما الشق خط إلى أسفل، لا يوجد حروف ولا شيء. فقال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة. ثانيا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وهذه ميزة لا توجد في جميع الأمم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أثنى على الصحابة وقال: ثم يأتي من بعدكم إخوان لنا وددت أن أراهم، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، لكن إخواني من يأتون بعدي فيؤمنون بي ولم يروني. فقال الصحابي وهو أبو هريرة: يا رسول الله، وكيف تعرفهم يوم القيامة؟ أتعرفهم؟ قال: نعم أعرفهم. أرأيتم إن كان لأحدكم خيل بهم فيهم خيل محجلة؟ خيل بهم أي لونها أسود، كله أسود، كل الخيل سود، فيهم بهم محجلة، فيهم خيل محجلة. والمحجل من الخيل معلوم أنه معلم بالبياض في جبهته وفي أطراف أقدامه الأربع، فيهم بياض. ألا يعرف المحجلة؟ فقالوا: نعم يعرفها يا رسول الله. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، أي عندهم علامة عند الغرة، محجلين من آثار الوضوء، أي أن الوضوء الذي تتوضأ هذا أيها العبد يجعلك يوم القيامة عندك نور على الجبهة، وعندك ضوء ونور على أطراف ومواطن السجود السبعة، مواطن السجود السبعة، مما يراك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فيناديك حتى تشرب من الحوض المورود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأناس على الحوض فيزادون، يزاد أحدهم مثل البعير الضال، وفي رواية مثل البعير الشارد. فأقول: أصيحابي أصيحابي، هذا من الأمة، هذا معنا. فيقال لي، أي الملائكة تقول له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ضلوا وأضلوا. فأقول: سحقا سحقا سحقا سحقا. فهذه الأمة فإن قد خصها الله عز وجل في الآخرة بعد اللحد، خصها بأنها تأتي غرا محجلين. ثالثا، خصها الله عز وجل بأنها تعرف صورة ربها. فكل الأمم غير أمة محمد قد لا تستطيع أن تميز صورة الله، فيأتون ولا يعرفون حقيقة الرب جل جلاله، إلا أمة محمد يعرفون الصورة الحقيقية لله تعالى. وكما هو ثابت عند المسلمين وأهل السنة أن لله صورة ليست مثل صورة البشر، فقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله عز وجل على صورة لا يعرفونها، فيقول لهم: أنا ربكم، فيقولون: أي أمة محمد، لست ربنا، ونحن هنا حتى يأتينا ربنا. فيذهب ويأتي في صورة أخرى يعرفونها، فيقول لهم: أنا ربكم، فيقولون: نعم أنت ربنا، نعم أنت ربنا. أي أنهم يعرفون صورة الرب جل جلاله، ويعرفون سر معين إذا ظهر لهم يعرفون أن هذا هو الله كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سر كشف الساق. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الرحمن عن ساقه فيخر كل من كان يسجد لله في الدنيا مخلصا، فيخر ساجدا لله جل جلاله، إلا من كان يسجد رياء وسمعة، نسأل الله العافية، فلا يستطيع السجود. ومن ذلك أيضا أن هذه الأمة أمة الشفاعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أن الشفاعة لمن وقع في الكبائر تيسيرا على الأمة أنها لا تيأس، حتى وإن عصت الله فباب التوبة مفتوح، حتى وإن عصت الله فلا تيأس. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأن هذه الأمة، معنى الحديث أن هذه الأمة طالما جاء أفرادها وقد حققوا التوحيد، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتوا بمقتضيات الشهادتين دون أن يقعوا في ناقض من نواقضها، أي لم يشركوا بالله شيئا شركا أكبر ولا شرك أصغر، ولم يجعلوا لله ندا ولا كفء ولا سوي ولا مثل ولا مثيل. فهذه الأمة إن حققت هذا وإن وقع أحدهم في الكبائر فإنه لا يخلد في النار أبدا. يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أي يشفع له، أو يشفع له الأنبياء وإخوانه، أو يشفع له الملائكة، أو يشفع له الصالحون، أو يدخله الله الجنة برحمته كما قال الله عز وجل: وبقيت شفاعتي وأنا أرحم الراحمين. ومن ذلك أيضا ما خص الله به الأمة الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط فأكون أنا أول من يعبر، أنا وأمتي، فأكون أنا أول من يعبر، أي الصراط، أنا وأمتي. فأمة محمد لا تتأخر في الحساب والمحشر، بل هي أول ما تعبر الصراط. ومن ذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ويدخل جماعة من أمتي الجنة 70,000، 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب، بلا حساب ولا سابقة عذاب، يدخلون الجنة ويعبرون الصراط على صورة القمر ليلة البدر. فنظر الصحابة في الأرض وكأنهم ما كبروا، يريدون أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقليل 70,000؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ومع كل واحد من 70,000 70,000، ومع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة. وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائص الأمة أيضا أنها أول من تدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: فأطرق باب الجنة فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة فأكون أول من يدخل أنا وأمتي، فأكون أول من يدخل أنا وأمتي. هذا يبين أن الأمة لها فضل عظيم عند الله بفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حري بنا أن نستمسك بتعاليم رسولنا، تعاليم ديننا، هي سبب النصرة والتمكين. والله ما فرط أعداؤنا، والله ما استطاع أعداؤنا أن يتسلطوا علينا إلا لما وجدوا أن الحرب عندهم عقدية والحرب عندنا دنيوية. يحاربون من أجل عقيدة، رفع دين باطل، يحاربون بعقيدة ونحن نحارب بلا عقيدة. ده إذا حاربنا أصلا، لا نحارب بلا عقيدة، نعيش من أجل الدنيا لا لدين، وهم يعيشون من أجل تحقيق دين باطل فاسد محرف. ولذلك لا تتكافأ أبدا الكفتان. إنهم تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجدوا أننا نتطاول عليه، فسنته لا تطبق وشرعه لا ينفذ، فسنته لا تطبق وشرعه لا ينفذ، وأوامره لا تسمع في أكثر بقاع المسلمين. لو أننا تمسكنا برسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، رفعنا قدره وشأنه في الأنفس والبيوت قبل أن يرفع في الدول، رفعنا شأنه وقدره وشريعته وتعليمه ونصرته في البيوت، في الأنفس والبيوت قبل أن ترفع في الدول، لرغم الحكام في كل مكان أن ينزلوا على مطالب الشعوب، لأنهم علموا ساعتها أن الشعوب صادقة، طبقوا شرع الله في أنفسهم، لا يتعاملون بالحرام رغم أن الحرام في الواقع متاح، لا يتعاملون بالحرام رغم أن الواقع رغم أن الحرام في الواقع متاح، لرغمت هؤلاء القادة جميعا، لرغموا أن ينزلوا على مرضات الشعوب ومطالب الشعوب. لا يأتيه أبدا أبدا عدوك لا يأتيك إلا من أجل أن يهدم لك دينك أو يحرف لك دينك أو يسعى كل السعي أن يفصلك عن دينك ومبادئ رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الأمة يا رب العالمين نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد الأمة بشبابها وبناتها وشيوخها وأطفالها، ردهم جميعا إليك ردا جميلا. اللهم اهدي شباب المسلمين وعصاة المسلمين أجمعين. اللهم اهدي عصاة المسلمين أجمعين. اللهم اهدي عصاة المسلمين أجمعين. اللهم غلت الأسعار فخفف عنا. اللهم غلت الأسعار فسعر لنا. اللهم غلت الأسعار فسعر لنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.